هدي اديها من عندي وافهمها كما تبغي حلالي. الرجال مش شاوك عليك وفي ايديهم وانت يا في الظهر تضرب فيهم وزايد بغي تعملهم عينيهم حلالي. لعبها للناس تصلي وانت تضرب في الويسكي قلاصي حذاري. انت عندي ما تسوى والو حذاري. عجبتك الباساد ولا نوفال كاس والسكريتير حداك تنجخ عليها قلت لنا انتوما عروبية وحنا زينا فيك النية حذاري. ديسيونز غايده حافور قدم الزهوانية جايت مسكن جايت فرن دار جناح بغايت فرن يا سيدي كنت يا ولو يا وانت يا بدي بعيش بدي بعيش بدي بعيش.